الترقى مثل نورا والله لو سالوا بنات العشيرة ما منهم اللي بس سر مثل نورا قال الذي باتت عيونه سهيرة حتى صباح باجي فجره نورا شمسين غابت في ليال قصيرة واظلام علينا البيت من عجب نورا الوالد دمع بنتها اللي صغيرة من عرضهم بيان البيت قصورة من عرض نورا ميز القصيرة أيضا من عقبها كبرت علي الصغيرة شفت الذي عفته أدب موتي نورة والله لو زعلوا بنات العشيرة ما منهم اللي والله لو زعلوا بنات العشيرة ما فيهم اللي بالحياة مثل نورة والله لو زعلوا بنات العشيرة الرأي والتكبير من مثل نورة والله لو زعلوا بنات العشيرة ما فيهم اللي بالحياة مثل نورة والله لو زعلوا بنات العشيرة بالراهي والتدبير من مثل نورة يا عيني اللي بالدموع الغزيرة ولا للي نزل بحماك عن كل سورة يا واسع الغفران أطلبك جيرة.